عربي أردني عربي مصري عربي حجازي. فإذا قيل عن المصري عربي صح، لكن إذا قيل عن كل مصري عن كل عربي مصري خطأ. أيضا الألبان قسمان، قسم يسكن في الأرض المعروفة بألبانيا وهي منطقة صغيرة جدا على البحر الأدرياتيكي، قسم يسكن في يوغوسلافيا ونفوق ألبانيا. هذول لا يسمون ألبانيا وإنما يسمون أرناؤوط، فكلمة أرناؤوط مثل العرب تنقسم إلى أقسام. هذول بقى فيهم ألبان، فيهم يوغوسلاف، فيهم بوشناك، فيهم وهكذا. هذا يوغوسلافي بيحكي اللغة الألبانية تبعنا، بس في بعض الفروق يعني، وهو الآن هنا طالب في الجامعة الأردنية. نعم كيف صحتك شيخي؟ الحمد لله بخير. الأخ إياد، يا مرحبا، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آخر هو هذا الموضوع تقريبا يعني انتهى توضيحه، لكن آخر نقطة وصلنا إليها شو هي؟ الشيخنا قد يفصح البعث ما في قلبه عن معتقده، كيف إذا أفصل؟ هذا آخر شيء. لا، انتهينا بقول شيخنا أنه البعث إذا كان أفصح بيانا بأنه أيوة يصلي. أي نعم. فكيف قلنا أنه البعث إذا ظهر، أول ما شيء قلنا إذا ظهر من فلتات لسانه أنه لا يؤمن بنظام الإسلام وأنه لا يصلح تطبيقه في هذا الزمان، فهذا مرتد عن دينه. ويقابل هذا على العكس أنه يظهر من عمله أنه يتبنى الإسلام، فهو يصلي ويصوم، فكيف لن نجعل هذه الأعمال الظاهرة دليلا على إسلامه ونعتبر مجرد انتسابه إلى حزب قلنا حزب كافر كنظام، لكن يحتمل أن يكون عن عقيدة ويحتمل أن يكون عن مصلحة شخصية كأولئك الذين يستحلون ما حرم الله. قلنا هذا يغلب عليه ما يظهر من عمله من صلاته وصيامه. فإذا انتهى الموضوع إن شاء الله. طيب في شيء غيره؟ لأنه قضية كما قال الأخ آنفا، في بعض الأخوان عندهم أسئلة. قسمت إلى الشعب. كيف؟ قسمت الجواب على الشعب والجيش وبقي النظام. ما شرحت للمسألة. كيف لما قلنا النظام كافر؟ فقط الجيش. طيب الآن إذا كان النظام كافر يعتبر مرتد، إذن ما هو المطعن في قضية مساعدة المرتد وجعل الشعب هذا كله للمحاربة؟ ما يكون دفاعا عن هذا المرتد؟ ما فهمته. يعني ما هو هذا الجيش من أجل مناصرة هذا المرتد الذي أنتم حكمتم أن قدموا كافر، وهذا الجيش كله من أجل أن يدافع عن هذا الكافر، ما يقاتل هذا الجيش؟ ليس مدافع عن هذا الكافر. من أجل ماذا؟ لماذا نسيت الجيش كله والشعب كله والبلاد كلها؟ ولماذا حصرت دفاع هذا الجيش عن هذا العدد القليل الذي يمثل البعث الكافر؟ لماذا صورت الموضوع هكذا؟ هكذا الجيش يقاتل من أجل النظام. يا أخي ألا يمكن أن يقول يقاتل من أجل الأرض؟ لا يمكن هذا. يمكن كيف شلون تجعلني أقول لك ارفع صوتك؟ يمكن دليل انه المهم أبي خطأ جدا جدا جدا ان نتصور يا أخي هلا الألمان والفرنسيسكان والبريطان وإلى آخره هذول لما بيقاتلوا لما يهاجمون من عدو لهم بيقاتلوا عن حكومتهم؟ لماذا ضيق العطن هذا وحصر الفكر بأن هذه الشعوب تقاتل عن 15-20-100,000 من الحكام؟ لماذا؟ والواقع يخالف هذه العقيدة. هؤلاء يدافعون يعني أسوأ ما يمكن يقال عن مصالحهم الشخصية. أما عن ذوات الأشخاص هذا لو قتل صدام يبكوا عليه ليلا نهارا ولا دمعة. لماذا؟ لأنهم لا يدافعون عن صدام ولا يدافعون عن نظام، وإنما يدافعون عن مصالحهم الشخصية. هذه المصالح قد تختلف إنسان آخر. الآن أنا أقول لك شيء، حزب الشيوعي السوفياتي هل عنده غيرة حزب الشيوعي العراقي على نسائه؟ قل لا. ما عندك جواب كمان؟ سبحان الله، تحتاج علم. يا أخي حزب البعث العربي، حزب البعث العربي العراقي حزب عربي، فليكن جاهلي فليكن جاهلي، لكن لا يزال عندهم شيء من العادات والتقاليد التي توارثوها أبا عن جد، مو عن عقيدة، مو عن عقيدة. نحن الآن لا نتكلم عن ديانة والشريعة، وإنما عن أخلاق وعادات وتقاليد يتحملها الخلف عن السلف. فأنت الآن لا تفرق بين شعب عربي بغض النظر عن حزبيته وعن ضلاله، بين عاداته وتقاليده وبين عادات وتقاليد الفرنسيين والبريطان وإلى آخره. أفرق أنا بها. نعم أفرق، لكنك آنفة ما فرقت. أنت قلت الشيوعية، الشيوعية شيء ثاني. أنا ما قلت شيوعية، قلت العرب العرب أي نعم، قلت العرب البعثي الشيوعي. أنا أعتقد أن البعث مثل ما قلت عن البعث السوري أنه كان شيوعيا لكنه يتطور حسب السياسة. فإذا أشكل عليك التعبير نسحب كلمة عليكم السلام، نسحب كلمة الشيوعي نقول البعثي. فالبعثي العربي لنقول كافر مرتد عن دينه، هل هو من حيث الحرص على الشرف والغيرة على الحريم هو كالشيوعي السوفياتي؟ خلي يسمعوا يا جماعة. طيب ألا يمكن إذن أنه الجيش العربي العراقي لما يدافع ما بيدافع فقط عن حزبه، يدافع عن عرضه؟ ولا هذا مش ممكن؟ لا ممكن. بارك الله فيك. فإذا ما لازم نجي نحن نقول هو يدافع عن حزبه، يدافع عن بعثه، هذا خطأ. الشيخ بن باز حصر المسألة بهذا الحصر. يا أخي دعني بارك الله فيك. هلا أنا فتوى عامة هذه يا شيخنا، فتوى عامة يعني مأخوذة في العراق ولها أثرها. اجتهاده يعني ما يجبر العلماء يعني أمر عجيب. أنا بقول فتوى عامة. طيب نحن نتكلم يعني مو فتوى عامة؟ نعم أيضا فتوى عامة. طيب إبطال الفتوى المقابلة، إذا خطأ هذا القياس خطأ موجود عنده. نستطيع أن نتكلم بهذا؟ نستطيع أن نقول قياس ابن باز على أنه لأن هؤلاء النظام كافر؟ يا أخي أنت ليش رجعتنا لورا؟ لا ما رجعت يا شيخ، أنا وصلت للنهاية الآن، أنا أخذ الزبدة. هلا ابن باز مو ذكر في أول موضوع وبينا وجهة نظرنا فيه وحذرنا الشباب من أنه يطعنوا في العلماء هذول إلى آخره. وبينا أنه له وجه نظر نحن نراها خطأ. وصلنا تقريبا نصا أو أكثر، ونحن من شر ومن غرب ومن قرب ومن بعيد حتى نعرف أنه هذه الفتوى خطأ. كان من جملة الأشياء التي طرحت قولك خطأ، ولكن هذا لا يظهر خطأه إذا مع البيان، أنه هدون الجيش العراقي ما بدافع إلا عن حكم البعض. قلت لك هذا خطأ. فإيش علاقة هذا باب؟ هو الذي ربطها هكذا، هو ربط القضية بهذه المسألة. بماذا يا أخي؟ ربط أن الجيش يدافع عن النظام والنظام كافر، إذن الكل كافر. ما لي وله الآن أنت تبين لك أن الجماعة الجيش هذا لا تتصور أنه يقاتل فقط عن حزبه. يا أخي بدافع عن أرضه، بدافع عن عرضه، بدافع عن ماله، ليش فقط بدافع عن حزبه؟ والله مثل ما قلت لك آنفا، لو اليوم اغتيل صدام ما تبكي عليه عين. لماذا؟ لأنهم يريدون مصلحتهم، وربما ما وقع من سوء سياسته التي أهلكت الحرث والنسل، يمكن هالجماعة البعثيين يتمنون ما بين عشية وضحاها أنه الله ينقذهم من الطاغوت هذا وارتاح من فساده في الأرض. لذلك فالقصد أنه أن يقال أولا أنهم يدافعون عن البعث هذا خطأ، وثانيا ترجعنا إلى الشيخ ابن باز، ونحن قلنا رأينا في الشيخ ابن باز وعلمه وفضله، وأنه أفتى بهذه الفتوى عن رأي واجتهاد، وهو مأجور على كل حال. فرجوعك إلى الوراء. أنا ما رجعت شيخنا. أنا غلطان. لا العفون. لا بس الآن نريد مسألة واحدة. طيب ما هو ضابط الكفر هنا؟ كيف تستطيع أن تحكم على شخص بالكفر؟ أيضا رجعتنا إلى الوراء. لا ضابط نريد يعني واحد اثنين. بدون شرح. قلت لك أنا. قلت لك أنا. حتى يعرب عنه لسانه. يقول أنا كافر؟ أيه. وإذا لم يقل أنا كافر وهو يحارب الإسلام ولا يصلي ولا يصوم ولا آخره. إذا لم يقل. أي نعم. وهو لا يصلي ولا يصوم ويحارب الإسلام. لم يقل لا إله إلا الله. ممكن يقول هذا ما نعرف. الله يعينك. شيخ حاول هنّت الله يكمل. شيخنا قلت في خلال الكلام فلتات لسانه أن بينت ما في قلبه كفرة. طيب شيخنا أنت قلت أيضا الذي يكفر بالله تبارك وتعالى لفظا يسمى كفر لفظي هذا، فهذه فلتات لسان شيخنا أظهرت أنه يشتم الله تبارك وتعالى، وأي كفر أظهر من شتم المولى عز وجل أو شتم الدين؟ وحكمت عليه بالكفر اللفظي. في فرق عامة الناس غير خاصة الناس. عامة الناس اللي بنسمعه مع الأسف بسب الرب بسب الدين بسب النبي إلى آخره، هؤلاء نحن لا نكفرهم، لكن نحن نتكلم عن الحكام. الحكام الذين لهم الصولة ولهم الدولة والحكم بيدهم، هؤلاء قد ينافقون الشعب وقد يتظاهرون بأنهم مسلمون من آخره، لكن يظهر من فلتات لسانهم ما ينبي عما وقر في قلبهم، وليس كهؤلاء الذين ذكرناهم آنفا من عامة المسلمين. كثيرا ما نسمع أحدهم هيك رب وكذا، ولا يا شيخ اتق الله، نقول ساعة شيطانية وأستغفر الله الله يتوب علينا. هؤلاء غير وأولئك غير. فلتات اللسان من الحاكم القوي أو يعبر عن عقيدته، فلا تناقض عندي إطلاقا بين هؤلاء وبين هؤلاء. المهم يا أخي، إذا علمنا إنسانا، سمعنا إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله، وربما يصلي يوم الجمعة أو ربما يصلي صلاة العيد أو العيدين، وربما يصوم في رمضان، يتظاهر بالصيام، ينافق للشعب المسلم إلى آخره، ماذا نحكم على هذا؟ أمسلم هو أم كافر؟ أنت الآن تسأل. إذا كان تظاهر مسلم. طيب. الآن هذا قل عنه ما قلت آنفا. لأنه تغير الآن الموضوع. نحن إنسان ما نعرف إسلامه لكن نعرف كفره، إذا نحكم عليه بالكفر. لكن المشكلة ليس هنا، المشكلة في شخص نعرف إسلامه. شو هو إسلامه؟ لا إله إلا الله. قد يقترن معه صلاة أحيانا، قد يقترن معه صيام إلى آخره. إذا هو رفع شعار الإسلام. نحن لا ننكر أنه قد يكون منافقا، ونحن جميعا نعلم أن المنافقين كانوا بين أصحاب الرسول عليه السلام يعيشون، وربنا قال تعلمه أعلمهم ولا تعلمهم. فممكن هؤلاء يكونوا منافقين، لكن ماذا يعاملون؟ معاملة الذين أعلنوا الكفر أم معاملة الذين أبطنوا الكفر؟ هنا المسألة. يعني أعطيتك الجواب. طيب ماذا عندك؟ أوضح. رأي الشيخ في الجماعة الإسلامية، هل تعني هل هم مسلمون أم كفار؟ ستقول لا. إذا ما هو السؤال؟ وضح. العمل مع الجماعات الإسلامية العاملة الآن في طول الأمة الإسلامية وعرضها. أي نعم. هذه الجماعات الإسلامية أحزاب إسلامية أم ليست أحزابا؟ كالإخوان المسلمين والتحرير و... أجب عن السؤال بارك الله فيك. ولا تسمي أحدا أو جماعة لتوضيح. هل هم أحزاب؟ معليش لما يشكل علينا لا توصي حريص. أنا سألتك ماذا تعني بهذا السؤال، هل هم كفار؟ قلت لك لا، لا تقل، أنا لا أريد أن أسأل أنهم كفار ولا مسلمون. سألتك سؤالا ثانيا، هل هذه الجماعات التي تسأل عنها هي أحزاب إسلامية؟ كان الجواب كالإخوان المسلمين. أنا ما طلبت لك مثلا هل هم أحزاب إسلامية؟ نعم هم أحزاب إسلامية. نعم؟ نعم. بارك الله فيك. الآن أنا أستطيع أن أجيب بكل صراحة، لا حزبية في الإسلام. كيف يمكن التعامل مع هذه الجماعات؟ التعاون كما قال تعالى. نعم تفضل يا أخي، ماذا كان سؤالك أخيرا؟ سؤالي حول إمكانية العمل مع الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة الإسلامية المعاصرة. الجواب، لا يجوز لمسلم أن ينتمي إلى حزب من هذه الأحزاب لأنها توجد العداوة والبغضاء بين بعضهم البعض. ونحن نقرأ في كتاب الله جميعا لا فرق بين حزب وحزب، قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا كان الأمر كذلك فيجب التحاكم إلى القرآن الكريم. أولا الآية تنفي الحزبيات. ثانيا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم واضح الجواب؟ واضح جدا. طيب غيره ممكن تكمل لهذا الجواب شيخ؟ إذا كان في هذه الجماعات الإسلامية في البلد الذي يعيش فيه المسلم ينتظم فيها خيار ذلك البلد من الذين نحسبهم كذلك من القراء والعلماء، ولا نجد خارج هذه الأحزاب من هم على هذه الشكلة، فهل نعم ذلك يعني هم خيار أهل البلد يعني تقوى وعلما والتزاما بأحكام الشريعة؟ فلو تعامل معهم المسلم طيب إذا كانوا كذلك لماذا يتحزبون وهذا ليس من أحكام الشريعة؟ هم ربما يظنون بأن هذا طريقا إلى إقامة الخلافة الإسلامية. وهل يكون طريق يخالف الشريعة الإسلامية لإقامة الدولة الإسلامية؟ هم ربما يظنون أن هذا لا يخالف الشريعة الإسلامية. كيف؟ يعتبرون هذا جزء من الشريعة الإسلامية. كيف يا أخي؟ عملت له آية أن حزبية في الإسلام لا يوجد. لعلك فهمت علي؟ يعني أنت بتقول نظنهم على خير وأنهم على علم وإلى آخره، ما قولهم في آية التي تنهى عن التحزب والتفرق؟ كيف يعالجون المسألة وهم كما تقول يتمسكون بالشرع؟ هل يتصور أن يكون في الشرع مخالف للشريعة سببا لإقامة الدولة؟ يعني هل هناك قاعدة يؤمن بها المسلم تقول الغاية تبرر الوسيلة؟ لا طبعا ما أظن، لا أحد يقول بهذا. فإذا كيف يجيزون التحزب؟ شيخ لو أنشأ جماعة، نعم لو أنشأ جماعة لا تعادي الجماعات الأخرى وتسعى لإقامة الخلافة الإسلامية؟ أنت الآن تفترض. نعم. بينما سؤالك كان ليس عن فرضية، انتقل السؤال إلى الافتراض. هل انتهينا من السؤال الأول؟ انتهينا. على ماذا؟ يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز التحزب. ولذلك انتقلت إلى الفرضيات، وأنا عندي نظام في الجواب عن الفرضيات. حينما يسألني سائل وألاحظ أن السؤال فرضي أقول له يجوز فرضا، وهو لا يستفيد شيئا من هذا الجواب. نعم الآن الواقع أكبر دليل أن التحزب يوجد العداوة والبغضاء بين المتحزبين، فإنك لا تجد حزبا يتسع للجميع إلا اللا حزبي وهو الذي يتمسك بالكتاب والسنة. نعم إيش هذا يا دكتور؟ تحية تحية. طيب غيره السؤال الثاني. نعم. التطوع للخدمة في جيوش الدول العلمانية بصفة ضباط، التطوع للخدمة في جيوش الدول الألمانية بصفة ضباط، الجيوش الألمانية وإيش؟ العلمانية. العلمانية وإيش بعدها؟ بصفة ضباط. بصفة ضباط. نعم يا أستاذ، إيش كنا نتكلم؟ نتكلم على التطوع إلى جيوش نعم. الدول الألمانية. أما إذا كان تطوعا، أنت تعرف أن التطوع في اللغة العربية التي نتكلم بها هو زيادة في الخير نافلة يعني. أما في الجيش العلماني كما سألت، فأعتقد أنك ستعجز عن القيام بالفرض فضلا عن النافلة. واضح؟ مش واضح؟ سبحان الله. نعم أليس كذلك؟ كيف تظلمني تقول ما أجبتك وقد قلت لك صراحة بأنك هذا الذي يريد أن يتطوع في الجيش العلماني فسرت لك التطوع أنه يساوي التنفل، والتنفل هو معناه الإتيان بعبادة غير مفروضة، فهو زيادة ونافلة. ثم قلت لك الذي يتطوع في الجيش العلماني بالكاد أن يستطيع أن يقوم بما فرض الله عليه. قلت لي ما فهمت، أليس كذلك؟ نعم. فكيف إذا اتهمتني سامعك الله بأنني ما أجبتك؟ أنا أؤول كلامك حتى ما أظلمك. أقول معنى كلامك ما أجبتني جوابا أفهمتني، تعني هذا أي على سبيل الترقيع يعني. نعم. الآن وضح لك شيء جديد ولا ما وضح؟ مثلا أضرب لك مثلا الشيخ أحلى راح أوضح. أضرب لك مثلا، هل يستطيع الجندي في الجيش العلماني أولا أن يؤدي كل صلاة في وقتها؟ لا، مو دائما. هذا الذي لا يستطيع أن يؤدي كل صلاة في وقتها، هل قام بالفرض الواجب عليه؟ لا طبعا. إذن هذا هو جوابي. فأي تطوع هذا الذي يؤدي به إلى أن يضيع الفريضة؟ الشيخ لو فتح الباب وترك جميع المسلمين العمل في القوات المسلحة. شوف هذا الجواب هو جواب تلك الأحزاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا جواب الحزبي الذي يتكلم بغير علم. ورجعنا إلى القاعدة التي اتفقنا جميعا على أنها ليست قاعدة إسلامية. تدري ما هي؟ ولا ما جعل الله لرجل في قلبي من جوفه؟ أنا بتكلم وأنت تكتب. أنت معذور. عرفت القاعدة التي اتفقنا على أنها قاعدة غير إسلامية؟ الغاية تبرر الوسيلة. أحسنت. أرأيت الآن كيف يعملون بهذه القاعدة وهي قاعدة كافرة؟ الغاية تبرر الوسيلة. إن لم ندخل نحن في الجيش العلماني وإن لم نضيع الفرائض في سبيل تحصيل فرض إن كان فرضا، هذا مشكوك فيه. هل هذه شريعة إسلامية؟ هل الغاية تبرر الوسيلة؟ ماذا نقول في إنسان يقوم الليل والناس نيام؟ طبعا نقول له هنيئا، لكنه يشعر في آخر الليل بأنه صار إيش؟ تائبا، فيضع جنبه وينام وما يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. هذا مطيع أم عاصي؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما عجيب هذا. هذه مسألة واضحة كالشمس في ربيع النهار. هذا الذي قام الليل كله إلا قليلا ثم تعب ونعش وتسلط عليه النوم فنام وسحب نومي إلى طلوع الشمس، فقام يصلي صلاة الفجر في غير وقتها. هذا أطاع معصى. أنا أخشى عليك أن تكون حزبيا. أنا لا لست حزبيا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب وضح لك الجواب؟ إن شاء الله. ولا بتريد أنت أردت أن تضرب مثالا تزيدنا علما على علم؟ الله يعزكم، ما عندنا زيادة على ذلك، إن شاء الله واضح الجواب. طيب غيره إيش عندك؟ عندما غزا العراق الكويت. كيف؟ عندما غزا العراق الكويت جلب معه إلى العراق الكثير من البضائع، بعضها مسروق وبعضها بيع بأسعار فرضتها الحكومة العراقية على الكويتيين، وتجمعت لدى في أسواق العراق الكثير من هذه السلع. يضطر المشتري العراقي أن يشتري من هذه السلع كالزيت مثلا والحاجات الضرورية الأخرى، هل يجوز له شراء ذلك أم لا من السوق العراقية؟ نعم. الأموال التي جلبت مع الجيش العراقي إلى أسواق بغداد هل يجوز شراءها أم لا؟ وهي خليط من أموال منهوبة وأموال مشتراه من الكويتيين بأسعار زهيدة وبخوسة، والمشتري العراقي مضطر للشراء من هذه البضائع في كثير من الأحيان. أولا في كلامك أموال منهوبة. منهوبة نعم. وقسم ثاني إيش قلت عنه؟ اشتريت بثمن بخس. اشتريت ممن؟ من الكويتيين بثمن حددت الحكومة العراقية بسعر الدينار العراقي اللي هو تقريبا 1/12 من سعر الدينار الكويتي. يعني الحكومة العراقية فرضت سعرا بخسا. بخسا على البضائع الكويتية. بخسا. والآن هذه بضاعة موجودة في العراق. ملأت أسواق العراق. بحيث لا يستطيع المشتري العراقي أن يشتري إلا من هذه البضائع كالزيت مثلا. أنا أقول لك هنا شيئا لابد من تفصيل القول فيه. انطلاقا من قاعدة ذكرناها آنفا أظن ما كنت أنت حاضرا، الضرورات تبيح المحظورات وتقابلها ضابطة، قاعدة أخرى الضرورة تقدر بقدرها. الآن ينظر أولا إلى الحاجة التي يريد العراقي المبتلى بتلك البضاعة أن يشتريها، فقد تكون ضرورية كما ذكرت وقد تكون غير ضرورية. واضح هذا التقسيم؟ واضح جدا، لكن ضابط الضرورة. نعم ضابط الضرورة. لا ليش، أنا أريد هنا أن نقف عند هذه النقطة. واضحة؟ واضح. مثلا هل شراء الفاكهة ضروري مثلا؟ لا طبعا ضروري. يمكن الاستغناء عنه. يمكن الاستغناء. فهي القاعدة، فإذا كان الشيء المشترى من الضروريات التي لا تقوم حياة الإنسان إلا بها يجوز، لكن بالقيد التالي، ولعل هذا هو جواب سؤالك الثاني. مثلا أنت رجل قد يكون عندك زوجة، فأنت ثانية اثنين، ليس من الضروري أن تشتري تنك الزيت كاملة، وإنما تشتري ما تسلك به حالك، لأنه نعلم نحن باعتبارنا يعني أهل بيوت وأولاد وزوجات أنه مو كل يوم بيأكل إنسان زيت، صح؟ فبإمكانه أن يشتري مقدارا من الزيت يقوم به حياته إلى مدة جمعة جمعتين، فقد تتغير الأوضاع والأحداث وقد ينفتح السوق وترد البضائع إلى العراق كما كانت من قبل، وحينئذ ما يجوز أن تشتري من هذه البضاعة ولو كانت أرخص من البضاعة التي وردت بطريق مشروع. فإذن نحن مع قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مع ضميمة الضرورة تقدر بقدرها. يعني الشيء أنا لو اشترى تنكة مثلا، اشترى تنكة الزيت على أساس أن البلاد حرب، وخصوصا أنهم مرة بشهرين وثلاثة وما زالت حرب، قال لك هاي التنكة بتكفيني شهر على اعتبار أنه قدر أنه ممكن الحرب تظل شهر، بمشي الحال شيخنا؟ ما في حرب هلا أخي، هلا الواقع غير ذاك الواقع. المهم بده يقدر بحسب ظرفه القائم، هو اثنين هو عشرة يختلف الأمر، وإنما عليه أن يضع القاعدة الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، ويتقي الله عز وجل في تطبيق هذه القاعدة وتلك ولا يتبع هوى نفسه. نعم. شيخنا، المعلوم إنه البلاد تختلف في البضائع من بلد إلى أخرى، فقد تكون من الأموال المنهوبة أو المشترى بثمن بخس، نفس البضاعة موجودة في ذلك البلد واشترت بثمن طبيعي كالزيت أو الزيتون أو غيره، يعني قد يكون في الأردن ونهب أيضا من بلد أخرى، فالآن اختلط مال اشتري بتجارة حلال وتجارة طبيعية وأخذ بثمن بخس أو منهوب، فهل يجوز حينها الشراء بالكمية التي أريد والأمر مشتبه؟ إذا غلب على ظني، وهذا ليس سؤاله، هذا سؤالك أنت، والجواب إذا غلب على ظنه أن هذه البضاعة هو من النوع الحر الذي اشتري بطريقة مشروعة فيشتري منها ما يشاء، وإذا غلب على ظنه أن من النوع الذي جاء السؤال عنه فقد عرفت الجواب عنه. الله يجزيك خير يا شيخ. عندنا سؤالان الحقيقة، ونترقب اللقاء منذ أكثر من أسبوعين. أهلا. حقيقة سمعته من أحد المفكرين المسلمين. أحد المفكرين مفكرين. المسلمين، رأيين في مسألتين استغربتهما. الرأي الأول في مسألة العصمة، عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمعصوم من الخطأ في مسألة التبليغ، إذ أنه ممكن مسألة ماذا؟ تبليغ الرسالة، تبليغ. نعم، إذ أنه من الممكن أن يخطئ، ولكن خطأه يصوب لا يترك على خطئه. وقال إن العصمة من حيث هي كلمة هي اصطلاح لغوي مبتدع لم يكن موجود، إنما أوجده الجدل القائم بين المسلمين وخصومهم حين دعت الحاجة إلى ذلك. لذلك قال من الأفضل أن لا نقول معصوم، إنما نقول معتصم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليست مدحا له أن تقول معصوم، ولكن هو باجتهاده صار معتصما، أو بهذا الاعتصام جنبه الله سبحانه وتعالى هذه المزلات والوقوع في هذه الأخطاء. فاستغربت هذا الرأي. والرأي الثاني، السؤال الذي طرحه، هو رد الحديث النبوي الثابت إذا كان من الأمور المتعلقة بمسائل الدنيا، كحديث الذبابة في مسلم، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن طبيبا، وقست هذه المسألة على مسألة تأبير النخل، قال فالرسول عليه الصلاة والسلام ما دام لم يكن طبيبا فهذه من أمور الدنيا، فإذا قال طبيب كافر برأي يخالف هذا الحديث فأنا أخذ برأي الطبيب الكافر وأدعو الحديث وإن ثبت. هذين المسألتين لو تكرمت يا شيخ تجاوب عليها جواب ولو مختصر. الله يبارك فيك. أبشر بكل خير. الله يجزيك. تعليقا على قولك سمعت بعض المفكرين، أنا اعتقادي ما سمعت أحدا من المفكرين إلا أن يكونوا غربيين غير إسلاميين، أو يكونوا من المسلمين ولكنهم ليسوا من علماء المسلمين. هذا الذي ذكر أن كلمة العصمة وفرق بينها وبين أن الرسول معتصم، فهو عصم نفسه، وذكرت فيما ذكرت في أول كلامك بأنه، وأنا أظن أو على الأقل أرجو أن تكون مخطئا فيما نسبت إليه، حيث نسبت إليه أنه ليس معصوما في تبليغ رسالته. ألست قلت هكذا وأنت مصر على هذا؟ هو قال هذا الكلام بالنص أكيد يعني. طيب. قال ولكن يصور لو أخطأ مالي. سبحانه وتعالى يصور مالي. هذا الكلام الذي يقوله هل يقوله بالرأي أم بالنقل؟ كل واحد من الاثنتين. أنا لا أجد نقلا يوافق هذا القول. هذا ليس جوابا، هذه مشكلة الناس. أنا بسأل من هون، هو بيجي الجواب من هون. هو قال هذا استدلالا بنص من الكتاب والسنة؟ لا لا أبدا، ولا برأي من عنده؟ ما ذكر دليلا، ما ذكر دليلا. كيف حشرته في زمرة مفكرين إذن؟ من حيث الواقع له جمهور واسع، وهو ربما رجل مرموق لو أطرق اسمه يعني. وكل مرموق يكون مفكرا، يعني في حركة إسلامية، يعني رجل يعني يعتبر في صدارة حقيقة، يعني من حيث الواقع. أنا لا حول ولا قوة. كيف يلتقي هذا الرأي مع قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس؟ يعصمك، فهو معصوم أم معتصم؟ أسألك. معصوم. معصوم. كيف أنكر كونه معصوما وجاء بفلسفة التفريق بين كونه معصوما وهذه بدعة، وبين السنة في زعمه أن يقال إنه معتصم؟ المعتصم هذاك اللي زعمه أنه كان معتصما بالله، أما نبينا فقد عصمه الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قبل أن أتمم جوابي هذا أريد أن أعلم وأن أطلع، هذا الذي سميته مفكرا، ولو أن هذه التسمية تحتاج إلى توبة من الله عز وجل، هذا المفكر ابن كم تقريبا؟ ما نريد الهوية تبعه تقريبا. بين الخمسين والستين يعني. بين الخمسين والستين. هل هو عالم الكتاب؟ عالم بالكتاب؟ بالقرآن الكريم. والله ما جلسته، أنا رأيته مرة في الطائرة، جاء معنا على الطائرة. وسامحك الله. ورأيت كتابا. والمرة هي سوغت لك أن تحشره في زمرة المفكرين؟ يعني إن شئت أن أذكر اسمه يعني ربما. نحن ما نريد أسماء. إذن ما تعرف هل هو من العارفين بكتاب الله؟ وبالتالي أردت أن أسألك سؤالا ثانيا، ولعله كان ينبغي أن يكون أخيرا، لكن ما شجعتني على أن أوجه إليك هذا السؤال، لأنه إن كنت لا تدري هل هو عالم الكتاب فسوف لا تدري لو وجهت إليك السؤال هل هو عالم بالسنة، ولذلك سوف لا أوجه إليك. المهم، هذا خطأ بلا شك، مجسد ومجسم، وليس هكذا بل وله قرنان. لكني إنصافا لهذا الرجل الغائب عني، واتهاما لك باعتبار أنك الوسيط بينه وبيني، أريد أن أدخل في الموضوع احتمالا لصالح الرجل حتى ألا نظلمه. أظن أنه يعني ليس معصوما، ليس كما نقلت عنه في تبليغ الرسالة، وإنما يعني أنه ليس معصوما أن يقع في خطأ ما. هذا الخطأ ليس له علاقة بتبليغ الرسالة، وإنما قد يرى الرسول عليه السلام رأيا فيقع خطأ. وهنا يصدق قولك عنه بأنه لا يقر عليه، فهذا الاحتمال وارد فيما نقلت عنه أم لا؟ أنا سألته بالنص، قلت له لا تحد، لا تحد، الله يهديك، لا تحد عن الجواب، لأنه سين جيم يوفر طريقة التفاهم. هو تكلم كلاما صريحا، ما أسألك هو ما قال، الله يهديك. أنا أسألك هذا الذي ذكرته آنفا، يحتمل أن يكون أراده أو لا يحتمل؟ هل عرفت الفرق بين ما فهمت عنك عنه وبين ما ذكرت أنا دفاعا عنه؟ لا، قال يخطأ في الاجتهاد. لا حول ولا قوة، دبرنا صاحبك هذا. أنا بسأل سؤال هو لم يجوز. قال نعم؟ قال ينسى. أنا مسأله، قال يجاوبني، قال ينسى ويخطئ في الاجتهاد وفي التبليغ يخطئ، ولكن الفرق. عرفت كلام الشيخ الأخير؟ إذا عرفت لا لا ما والله ما نعم ما عرفت نعم. هل هو عم يأكد النقل الأول؟ لكنه أضاف أشياء يلتقي مع كلامي. ما أعرف إيش بجوز إيش اللي أنت شرحت في الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالتبليغ ولكن غير معصوم بالأمور الحياتية. إيه، لكن هو هذا شو قال؟ قال بيخطئ في الاجتهاد وبيخطئ بإيش، وبعدين أضاف في التبليغ. نعم، بالنص قال هذا الكلام. نعم، قال هذا الكلام بالنص. بالنص. نعم، قال ولكن الفرق بين خطأي في الاجتهاد وخطأي في التبليغ أنه إذا أخطأ في التبليغ لا يترك الله سبحانه وتعالى على خطأه، إنما يصوب خطأه. أنا والله لا أستطيع أن أقول إلا أنك أنت مخطئ أو هو، أرجو ذلك، إلا أنك أنت مخطئ في النقل عنه أو هو، لأنه هلا الآن يظهر شيء جديد ما ظهرته في أول سؤالك. الآن فرقت فقلت لا يقر على خطأ في التبليغ، فحصرت عدم الإقرار في إيش؟ في التبليغ، إذا أخطأ لا يقر عليه. طيب، وإذا اجتهد فهل يقر على خطأه؟ ما لكم لا تنطقون؟ مش داري هو، وهذا بيأكد أنه هو مش فاهم. أنا بقول يعني حسن ظن بالرجل. أنا رأيت كتابا يرد عليه في السوق، يعني ما بهمني كتاب، فسبب سؤالي له أني رأيت هذا الكتاب، أنه هذا الكتاب يثبت أنه يتجاوز على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقل كلاما يعني خير. إن شاء الله على كل حال، إن كان رجل قال بأن الرسول يخطئ في التبليغ فهو جاهل، ولا يجوز لك أن تقول عنه مفكر، هو مخطئ وأنت مخطئ. وإن كان قال أن الرسول عليه السلام يمكن أن يخطئ في أمور اجتهادية فهذا حق، ولكن لا يقر، وهذا هو الفرق بين اجتهاد الرسول واجتهاد العلماء. العالم قد يخطئ وبيموت ولا يدري هل يعني أصاب أم أخطأ، أما الرسول عليه السلام فهو ممدود بوحي السماء، فإذا ما أخطأ في حكم ما في رأي ما سرعان ما ينزل عليه الوحي مصوبا، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره. أما أنه ينسى فينسى، ولكنه لا ينسى، لا ينسى التبليغ، هذا مستحيل بدليل الآية السابقة. ينسى ما بلغ الناس، أدى الواجب أدى الأمانة، بلغ الرسالة واستراح، لكنه بشر فينسى، وهذا موجود في صحيح البخاري. فقد دخل عليه السلام يوم المسجد فسمع رجلا يقرأ في كتاب الله، فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. وأنا أظن أن هذا الذي وصف بغير صفته أنه مفكر، أظن أن هذا الحديث من شبهاته، لكن هذا ليس من أدلته، لأن الرسول يقول رحم الله فلان لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. شو عرف هذا الإنسان أنه أي آية؟ مين بلغه؟ هو الرسول. إذن يجب أن نفرق بين تبليغ الرسالة فالرسول المعصوم بالمية مليون، وبين ما إذا اجتهد برأيه فهو بشر يخطئ ويصيب، ولكنه مستثنى على البشر كلهم بأنه لا يقر على خطأ. منه قصة تأبير النخل، هذا بالنسبة للمفكر المزعوم الأول. نشوف حال المفكر المزعوم الثاني. هو نفسه. هو نفسه. هو نفسه. سبحان الله. أنا أعتقد هذا رجل جاهل من مرة. الآن لا أصبر عليها شوي، ولو أن الوقت انتهى. يعني نعم. بقول له هو ذا النقطة. كيف؟ بتكلم عنه ذا النقطة يعني بتوع في الشريعة والقانون. أظن في القانون. قانون. القانون. من إلا والعلم الشريعة. الآن واحد من أخوان الحاضرين أبدأ بنفسي، ثم أهني بأدنى واحد منكم علما، وأنا بطبيعة الحال أجهله ولذلك لا أعينه. أنا إذا قلت ما سيأتي هل يجوز لي هذا القول إسلاميا؟ أقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه حينما يقع على الجناح الذي فيه الداء. يجوز لي هذا الكلام أن أقوله؟ أنا بشر كعامة البشر، هل يجوز أن أقوله؟ لا. كيف جوز هذا الحيوان لنبي الإسلام أن يقول هذا الكلام ويبني على ذلك أنه أحد الكفار إذا قالوا هذا حديث من عقائد الجاهلية الأولى؟ نبيكم أخذها على أنها طب عربي قديم. إذا كان أنا إنسان غير معصوم ولا حتى يمكن معتصم على حد أنا ما يجوز لي أن أقول هذا الكلام، كيف ينسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الكفر بعينه. لكن ترى أنا ما بكفرها، أتبالك في فرق بين قصد الكفر ما قصد الكفر. أخطأ بلسانه ولسانه بقول يمكن صاحبنا ما أحسن النقل عن ذاك الرجل، هو بصر فعلى مسؤوليته. بعدين بضيف بقول كلمة معصوم هذه اصطلاحية لغوية بينما هي من الكتاب، هذا جاهل. نعم. أظن أعطيتك جواب سؤاليك. بارك الله فيك. إذن سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انصرفوا راشدين. الله يحفظكم وفيكم إن شاء الله. نحن كدنا ندخل في الثمانين، وهذا ببركة المحبين. من أمثالكم إن شاء الله. الله يحفظكم. الحمد لله رب العالمين. وبارك عمرك يا شيخ. الله يحفظك. أعمالك. الطيبة الصالحة. اللهم يا الله تقبل منا صالح أعمالنا. كيف حال خليل؟ طيب؟ الحمد لله. وكيف السعيدة هذه؟ طيبة؟ الحمد لله. شوف سميتها أسماء ما شاء الله. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. مجيئك من خلاف أين؟ أنه أنت سؤالك ليس ما أجل الجواب عنه. المهم، فهي أول اختلاف بين رواية ابن حبان ومن رواية المسند. ثم وجدت في مكان ثالث في المسند، في المكان الأولين روى عن يزيد بن هارون حدثنا شريك، في المكان الثاني حدثنا أسود بن عامر عن شريك بعبارة أوضح أنه صلى ركعتي الفجر. عارف بسم الله. أنا مبحث رجعت لترجمة المقدام ابن شريح في ابن عساكر، ووجدت حديث أبي بكر الشافعي. تعرف أنت مشكلة ابن عساكر سنده طويل، حتى أنا أوفر على نفسي مراجعة الرواة اللي دون أبو بكر، قلت من شو إذا كان موجود في الفوائد. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ شلونك؟ إن شاء الله. الله يبارك فيك. أهلا مرحبا. آمين. تفضل يا باول. المهم وجدت في ابن عساكر متابعا لشريك بن عبد الله وهو إسرائيل، وهذا اقتضاني ما أرجع للفوائد تبع أبي بكر، فوجدنا إذن وجدنا له لشريك متابع. على أي لفظين؟ اللفظ طبعا المحفوظ الراجع اللي في المسند، اللي هو في المسند. ايوه ما لم خرج معناته ما لا هو مش في لفظ ختم، المهم صلى ركعتي الفجر. نعم. هذا المهم. كنت بدي احط احتمال انه وقع خطا في كتاب ابن حبان، اما من الطابع واما من الناسخ، لكن حال بيني وبين ذلك أنه ابن حبان ترجم له بما يدل عليه هذا الحديث عنده، أي صلاة ركعتين إذا خرج للسفر، فعرفت من هذا أنه هيك هو وقع إليه الحديث، ولعله من أخطاء شريك وخاصة أنه كان عنده في احتمال والرواع عنه أو شيء. لهذا أنا أحببت أنه أرجع للفوائد. طب وخلاص القول في الحديث ما على ما هو؟ الشواهد الأخرى التي ذكرها ولا؟ هي ناهي أنا بحثت وختمت الموضوع في أن حديث الصحيحة يفيد شرعية إذا دخل منزله أو خرج. أيوة. فأنا كنت أفهم هذا الحديث أنه مسافر وليس مطلقا. أيوة. لأنه هذا من أهل العملية السنة العملية مش واردة. لهذا الحديث الذي أوردناه في الصحيحة تجي الأحاديث الأخرى تلتقي معه في نقطة صلاة ركعتين. جميل. إذا خرج الشيخ الدويش الله يرحمه ما بلاحظ قضية شهادة قاصرة شرط لهذا الشيخ محمد مسلم. أي نعم. فشاهد بمجموعة روايات الثلاثة أخذ الموضوع قوة. جميل. موضوع اللي هو استقر بس ركعتين هذا هو. يبدو شيخنا انه كان لكم تعليق انه عدم شرعية هذه هذا في الضعيف. الضعيفة. اي نعم. اما الان يعني صار لي شيء. الان انا احلت على الضعيفة وكتبت الضعيفة استدراك. بناء على حديث موجود في الصحيح. والامر شيخنا كما تقول دائما العلم لا يقبل الجمود. ابدا. شيخنا في شيء بالنسبة للدويش وقد ذكر رحمه الله تعالى. آمين. بالنسبة لكتابه يبدو الآن يعني تتبع الأشياء اللي جاب لها شواهد أو متابعات فقط أظن. لا ما متبع قرأت فقط. قرأته. لا قرأت فقط منه 100 حديث. أيوه. وما عندي الفراغ. ما يعينه بالبال تكتب. أي نعم. يا الله يا كريم. في بعض الحراس المساجد والمراكز بسموش بستخرج السراب اللي يصلوا. حراس ايش؟ حراس طبعا المركز الاسلامي يكونوا واقفين بس ما بصلوا. يعني بحرص المجلس شيخنا او المكان يكونوا فيه حتى لما يجي مثلا حد من المورضين او شيء فعل شيء حتى انت المصلين من الصلاة بدخلوا بصلوا هم. شو بيهرج؟ بحرص المكان يعني مثلا انت جمعية المركز الاسلامي بعض المدرسة أو الكلية اللي هي مسيجة ولها يعني صور خاص ولها باء على الباب في حارس فإذا ما انتهى الناس من الصلاة بدأ الصلاة طيب لو سكر الباب شو بصير؟ طبعا هذا كلام شيخنا يعني هو الواقع مثلا لو سكر الباب لانتهى الأمر لكن بسأل هو عنه شو بالنسبة لصلاته يعني هو عم يسأل لك أنا بدي أعرف فيه له عذر ولا ما له عذر الله يخلي نشوف الأخ علي يعني في هذا الموضوع تعرف شيخنا هو يعتبره إنه قد يأتي أناس ينبسطوا أو يضعوا متفجرات أو يعني يسرقوا بعض أشياء وخاصة إنه هذه غرفة خارجة غرفة اللي يقف فيها هذا الرجل خارجة عن المركز وخاصة في أيضا باصات ممكن واحد يعبث بأي باص وهذه ما في شيء يسكر عليها فلابد واحد يكون واقف الباص مو في الداخل لا لا مش خارج كيف خارج معناه ما إله باب لا إله باب لكل سباق خارج إله باب كبير إله باب كبير ومسكر كله المهم نحن عم نسأل السؤال لأنه ما بنقدر نقول بيجوز أو ما بيجوز حتى نعرف الواقع فإذا كان هذا الحارس في مكان إله باب وبتم الباب مفتوح هو حارس أمامه بيقدر يسكر بالمفتاح ويروح يصلي ويرجع هذا مو عذر أما إذا كان ما في باب ويخش أنا عم أجاوب هيك ولا هيك أنا ما عم أعمل تحقيق عشان نشوف في باب ولا ما في ما هذا هو إنما عم نسأل لنعرف كيف الجواب إذا كان في باب وإله مفتاح لا يجوز أن يتأخر عن صلاة جماعة وإنما بيقفل ويروح يصلي ثم بيرجع وإن كان ما في باب ويخشى أن يقع من تلك المفازن فيكون عذرا له نعم نحن شيخ برضو مسلم عليكم وعليكم السلام جزاك الله خيرا وإياكم إن شاء الله الشيخ استريح أحسن كان أسأل منكم إياه. يا الله. هو موجود لهذا يعني. الله ما ما دام انتم عندكم سياره شو بيعجلكم؟ لو كنتم محجوزين بالطائره بنقول والله معذورين، اما السياره تحت امركم. السياره ما احنا صاحب السياره هو في البلاد ينتظر السياره. ينتظر سيارته صاحب السيارة في البلاد هناك، فيبدو يعطينه موعد إنه مثلا لن نتأخر عن تاريخ كذا أو شيء. هي بالأجرة؟ أجرة أجرة؟ لا ممكن تتصل هي بالهاتف هذا كنا تقول بدأت أخر لكن تسمى هو يريد. طيب يا شيخنا الله يجزيكم خير. أهلا وسهلا. سبحانك الله. شيخنا نسمع بالنسبة لأحمد نبهنا سوى طلعت عليه غير مرة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.